إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الطويل المذكور آنفا أنه قال: واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ينصرك الله تعالى في جهادك لعدوك بالصبر، سواء كان هذا العدو باطنا أم كان ظاهرا. عدوك الباطن مثل نفسك التي بين جنبيك، بأن تتغلب على شهواتها ونزواتها، تتغلب عليها بإذن الله تعالى بصبرك على عيوبها، وكذلك تتغلب على عدوك الظاهر على شياطين الإنس والجن بإذن الله سبحانه وتعالى بالصبر. فقد جاء في الحديث المشهور: ومن يتصبر يصبره الله، أي ومن يدرب نفسه على الصبر فإن الله عز وجل يجعله من الصابرين. فهل ترى أيها المسلم أن شجرة الأخلاق الإسلامية ساقها الصبر والمصابرة؟ جاء في مستدرك الإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: السماحة والصبر. فلا بد لأي عبد مسلم من هذا الخلق القويم، وإلا فإنه سيستسلم لأعدائه وسيكون فريسة لهم. وذلك أن تعلم أيها المسلم أن الابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه، وأشد الناس بلاء الأنبياء والصالحون، ثم الأمثل والأمثل. وكلما كان الإنسان صلبا في دينه كلما اشتد بلاءه. أخرج الإمام الترمذي في كتابه الشمائل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. أول أحد أخيف في سبيل الله هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواليه إبط بلال رضي الله عنه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يأكل وما يدخل جوفه مدة 30 ليلة، حتى إن هذه الثميرات كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزعها منه قريش. فكان بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه يخفي تلك التمرات تحت إبطيه، لكن صبر النبي الكريم وجاءه الفضل الواسع من عند الله سبحانه، وجاء نصر الله فدخل الناس في دين الله أفواجا. الصبر جميل، يجعلك لا تشكو ولا تتسخط ولا تجزع إذا علمت أن ذلك مقدر ومسطر من عند المليك المقتدر سبحانه. جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام الحاكم والبيهقي بسند صحيح أن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عباده الزوار، حتى إذا كنت مريضا وجاءك زوارك وعبادك لا تشتكي إليهم، لأن الذي يشفيك هو الله تعالى. قال: فلم يشكني إلى عباده أطلقته من إساري، أي أن الله عز وجل يسر له هذا الأمر وشفاه بإذنه. قال: ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. وكأن دما ولحما جديدين أسريا في ذلكم العبد الصابر. وكلكم يذكر قول الله تعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ضاع منه يوسف وأخوه الصغير وكبيرهم، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما إذا فزعت وشكوت إلى الناس فما يغني عنك الضعيف المسكين الفقير مثلك. شكى رجل حاجته إلى بعض العلماء فقال: وإذا عرضتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما شكوت الرحيم إلى الذي لا يرحم. الصبر الجميل المحمود هو الذي يكون في أوانه ومحله ووقته حتى يكفر الله عنك الذنوب والخطيئات. روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة كانت تبكي على صبي لها عند قبره، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت المرأة: إليك عني، لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت أن الذي كلمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها مثل الموت من الفزع والرهب، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، أي لم يكن عنده بوابون أمام بابه يمنعون أو يدخلون من شاءوا. فقالت: يا رسول الله لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الذي ينفعه هو بعد نزول المصيبة والبلاء. فالصبر الجميل يذهب عنك مرارة الألم بالمصيبة، حتى قال قائلهم: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. قد تشرب أنت الدواء المر لكنك تعلم أن الطبيب هو الذي وصف لك هذا الدواء وهو مر، لكن عواقبه ونتائجه عليك حلوة بل هي أحلى من العسل. هكذا طبيعة الدنيا، يبتلى الإنسان قبل أن يمكن له، وتصيبه المحنة قبل أن تأتي المنحة. وهذا مصداق قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا يستقيم حال الدنيا على أمر واحد ولا يقر لها قرار، فيوم لك ويوم عليك، فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر. وخير منه ما ذكره الله تعالى في غزوة أحد في سورة آل عمران، قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال الشاعر أبو البقاء الرمزي رحمة الله عليه: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغتر بطيب العيش إنسان. هي الأيام إذا شاهدتها دول فمن سرك زمن ساءتك أزمان. فالله تعالى يحب منك أيها العبد المسلم أن تلجأ إليه وأن تدعوه وأن لا تستعجل. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فحينئذ يستحسر ويدعو الدعاء. لكن الله عز وجل يحب من عبده أن يلجأ إليه بقلب خاشع، فإن الفرج سيأتيه ولو بعد حين. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وبعد، فيا أيها العبد المسلم، اعلم أنه كلما اشتدت كربتك وازداد همك وغمك فاعلم بأن الفرج من عند الله قريب، وأنه لن يغلب عسر يسرين. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. فقد أنجى الله تعالى نوحا ومن معه في الفلك المشحون مع أنها كانت في صحراء، وفتح الله عز وجل أبواب السماء بماء منهمر فأصبحت تجري بهم في موج كالجبال. أنجاه الله سبحانه وتعالى لما قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. علم أن الذي ينجو هو المرحوم وأن المحروم سيهلك. ونجى إبراهيم عليه السلام من النار المحرقة الحامية لأنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. وجعل الله تعالى لموسى وقومه البحر يبسا طريقا وطئته أقدامهم، ساروا عليه. لما قال موسى لقومه: كلا إن معي ربي سيهدين. وجاءت فرس يونس بن متى عليه الصلاة والسلام وهو في ظلمات ثلاث، لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحرك الله تعالى الصخرة العظيمة لأصحاب الغار الثلاثة وهم في سواء ذلك الكهف، لما أخلصوا الدعاء وعلموا أنه لن ينجيهم من تلكم الورطة إلا دعاؤهم وتوسلهم إياه سبحانه. وفي غزوة بدر الكبرى أنجى الله عز وجل جندا بألف من الملائكة مسومين ومردفين. متى كان ذلك؟ لما استغاثوا بربهم وصدقوا. ويوم الأحزاب هزم الله عز وجل الأحزاب وكان عددهم كثيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله عز وجل أرسل عليهم ريحا باردة ففرقت خيامهم وفرقت شملهم وأيدهم بجنود لم تروها، والأمثلة أكثر من أن تذكر وتحصر. بل إن من العجائب التي تذكر في هذا الباب والذي حدث هذا في عصرنا هذا في الثلاثينيات في بلاد الهند، لما ابتليت تلكم البلاد بوباء عظيم بوباء كوليرا عافاني الله وإياكم، حتى أصدرت الأمم المتحدة بيانا مفاده أن الهند ستموت في بضعة أيام، لكن طائفة من المسلمين وهم قلة جدا في بلاد الهند أخلصوا ودعوا ربهم سبحانه وتعالى وعلموا أنه لا منجى من الله إلا إليه، دعوا الله تعالى وأخلصوا وتضرعوا وبكوا حتى أنقذهم الله تعالى. تدرون لماذا أنقذهم؟ أنقذهم بالذباب نفسه، أنقذهم بهذا المرض الذي ظن الناس أنه هو المهلك، فهذا الذباب المخلوق الضعيف أنقذهم الله عز وجل به، وذلك أن المراقبين وجدوا أن الذباب كان ينقل بكتيريا هذا المرض في جناحه، وكان ينقل في الجناح الآخر قاتل البكتيريا في الجناح الثاني، فإذا نزل الذباب في الآبار وفي المياه وغطس فإنه يصب هذا في هذا، أي يصب البكتيريا وفي نفس الوقت يقتل ذلك المرض، فشربوا منه فشفوا جميعا بإذن الله تعالى. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فقد تكون نجاتك أيها المسلم المبتلى في شيء تظن أنه شيء مكروه لك. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلام القنوط واليأس من رحمة الله، بل عليك أن توقر ربك سبحانه وتعالى وأن توقن أنه لا يفرج همه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف غمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيأس مما في أيدي الناس واطمع فيما عند الله، فهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ولا يكشف السوء إلا هو سبحانه وتعالى. قال القائل: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. مثل السلسلة من الحديد إذا ضيقتها وضيقت عليها وربطتها بشدة فإنها تكون أشد، لكن سرعان ما تذكر هذه الشدة فيحصل الفرج بإذن الله تعالى، وذلك أن الأمر كلما ضاق اتسع. ولا تجد سعة أمرك أيها المسلم إلا بصدق اللجوء إلى الله تعالى. أختم بحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، وعلمه أن يعلم الناس وأن يأمرهم بحفظه، فقال: ما أصاب عبدا هم ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي